بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب النعت: وانعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب، ونعتوا بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصبي، ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا. هذه الأبيات الأربعة تبحث في موضوع واحد عنوانه الأشياء التي ينعت بها، أو الأشياء التي تقع نعتا. فذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن الأشياء التي تقع نعتا أربعة: الأول المشتق، الثاني ما أشبه المشتق، الثالث الجملة، الرابع المصدر. هذه الأشياء التي ينعت بها على ما ذكر ابن مالك رحمه الله. فذكر في البيت الأول نوعين: الأول المشتق، أشار إليه بقوله وانعت بمشتق كصعب وذرب، والثاني شبه المشتق، وأشار إليه ببقية البيت. يقول ابن عقيل رحمه الله: لا ينعت إلا بمشتق لفظا أو تأويلا. وكأن الشارح يشير بهذا إلى أن النوعين الباقيين جملة والمصدر راجعان إلى هذا الكلام، إلى المشتق لفظا أو تأويلا. ولهذا لما ذكر ابن عقيل النعت بالجملة قال: هي مؤولة بالنكرة، هي مؤولة بالنكرة، ومعنى هذا أنها قائمة مقام اسم مشتق. قال: والمراد بالمشتق هنا ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحبه، للدلالة على معنى وصاحبه، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل وأفعل التفضيل. لماذا قال ابن عقيل والمراد بالمشتق هنا؟ لأن هناك من المشتقات ما لا يتعلق بباب النعت، كاسم الزمان والمكان واسم الآلة، فهذه هل تدل على المعنى وصاحبه أو تدل على المعنى والذات؟ النحويون فرقوا بين الأمرين، قالوا إن المشتقات عموما تدل على المعنى والذات، يعني مفتاح يدل على معنى وهو الفتح، ويدل على الذات اللي هي ذات الفتح للحديد مثلا هذه، لكن هل يدل على صاحبه؟ ما يدل على صاحبه. ولهذا تلاحظ أن الشارح هنا قال: والمراد بالمشتق هنا، يعني في باب النعت، ما يدل على معنى وعلى صاحبه. لأن هذه الأشياء الأربعة التي ذكر الشارح هي التي يصلح أن تقع نعتا، لكن مثل اسم الآلة أو اسم الزمان والمكان ما يدل على المعنى المراد، فمثلا يوم أو مكان ما يصلح أن يقع نعتا لأنه ما يدل على المعنى وصاحب المعنى، لكن اسم الفاعل كضارب، صيغ المبالغة مثل كضراب، اسم المفعول كمضروب، صيغ المشبهة مثل حسن أو طيب، فعل التفضيل مثل أكرم أو أحسن أو أجمل، هذه كلها تقع نعوتا لأنها تدل على المعنى وعلى صاحبه. المقصود أن المشتق له تعريف خاص في باب النعت مثلا لإخراج بقية المشتقات التي لا تصلح أن تقع نعتا، ولم يمثل ابن عقيل بهذه الأنواع التي ذكر، لعله اكتفى أو اكتفى ببعض ما تقدم في أول الباب من الأمثلة، وإلا فالأمثلة واضحة، فاسم الفاعل كقول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ومصدق صفة لرسول وهو اسم فاعل، قبل وهو اسم فاعل، ومثال اسم المفعول، لا أذكر مثالا الآن اسم مفعول لدار الصفة المشبهة، كما في قول الله تعالى: كشجرة طيبة، فطيبة هذه صفة مشبهة، ومثال أفعال التفضيل كما في قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن أفعل تفضيل. نعم، ها لله يا المخلص. نعم اسم مفعول صحيح. نعم، قال: والمؤول بالمشتق، هذا النوع الثاني. ما المراد بالمؤول بالمشتق؟ كل اسم جامد أشبه المشتق في الدلالة على معناه، هذا المؤول بالمشتق. كل اسم جامد أشبه المشتق في الدلالة على معناه. وذكر من الأسماء المشتقة اسم الإشارة، فأسماء الإشارة تقع نعتا، تقع نعتا، لكن ينبغي أن نعلم أنه لا ينعت بها إلا المعارف أو إلا المعرفة، لأنها هي معارف. قال: نحن مررت بزيد هذا، فمررت فعل وفاعل، وبزيد جار ومجرور، وها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبنى على السكون في محل جر، صفة لزيد أو نعت لزيد. قال: أي المشار إليه. من أي المشتقات المشار إليه؟ ها اسم مفعول. إذا صح أن الجامد وهو ذا مؤول بإيه؟ بمشتق. ما معنى مؤول بمشتق؟ يعني دل على معنى المشتق، دل على معنى المشتق. نعم، قال العلماء: ويستثنى من أسماء الإشارة أسماء الإشارة المكانية، مثل هنا فإنها لا تقع نعتا، هي إنما تعامل معاملة الظروف، فتكون متعلقة بمحذوف يقع نعتا، يقع نعتا. يعني لو قلت مثلا: رأيت طيرا فوق غصن، إيش إعراب فوق؟ ظرف متعلق بمحذوف، صفة لإيه؟ لطير. هكذا قالوا في أسماء الإشارة الدالة على المكان. لو قلت مثلا لشخص: اجلس في مكان هنا، أو ضع الكتاب مثلا في درج هنا مثلا، فهنا صفة لدرج لكن متعلق بمحذوف. لكن لو قيل إن الظرف إنه صفة من باب التيسير والتسهيل، لما كان بعيدا، أقول لما كان بعيدا. قال: وكذا ذو بمعنى صاحب، يعني ذو التي هي من الأسماء الستة تقع نعتا، لأن معنى صاحب، وصاحب اسم فاعل. مثل لو قلت: جاء ذو مال، جاء رجل، رجل ذو مال. يستفاد من المثال أن لا تقع نعتا إلا لنكرة، إلا لذكرة. قال: والموصولة، إدخال الشارح الموصولة هنا لا يتمشى مع كلام ابن مالك، لأن ابن مالك يقول كذا وذي، فلما أن ابن مالك قال وذي دل على أنه يقصد ذي التي من الأسماء الستة. ابن مالك لو كان يقصد الموصولة لقال كذا وذو، لأن ذو اللي هي من الأسماء الموصولة مبنية ملازمة للواو، أقول ملازمة للواو، لكن الشارح يعني أدخلها يعني الموصولة لأنها تقع نعتا. نحن مررت برجل ذي مال أي صاحب مال، وبزيد ذو قام أي القائم. عندك بزيد ذو قام، ذو هنا اسم موصول مبني على السكون في محل جر، صفة لزيد. وقول أي القائم معروف أن ألف القائم أنها موصولة، ليبين أن ذو هنا موصولة. بقية الأسماء الموصولة نعم تقع صلة، تقع صلة مثل الذي والتي وفروعهما. لو تقول مثلا جاء زيد الذي زارنا بالأمس، فالذي صفة لزيد ولا ينعت بها إلا المعرفة لأنها معارف. وقد مر بنا أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير. قال والمنتسب، هذا أيضا مما يشبه المشتق. والمراد بالمنتسب هو كل اسم جامد دل على النسب قصدا، هذا المراد بالمنتسب هنا. المراد بالمنتسب كل اسم جامد دل على النسب قصدا، مثل مررت برجل قرشي. فقرشي اسم جامد لكنه مؤول باسم الفاعل اللي هو منتسب. طيب لماذا قلنا أو لماذا قالوا كل اسم جامد دل على النسب قصدا؟ نعم قالوا احترازا من الأعلام التي آخرها ياء النسب، مثل مكي. ها سمي شخص بمكي هذا ما دل على النسب قصدا، لأنه هل المقصود الآن النسب ولا المقصود العلمية؟ المقصود العلمية. لكن لو قلت مثلا مررت برجل مكي، هل المقصود العلمية هنا؟ لا، هنا المقصود النسب. هذه الأنواع شرعا إليها بقوله وانعت بمشتق كصعب وذرب. فصعب صفة مشبهة وذرب صفة مشبهة. وما معنى ذرب؟ الذرب بالذال هو حاد اللسان، ها مطلقا يعني في الخير والشر. وقيل إن الذرب الحاد مطلقا يعني حاد بل كلام وغير الكلام، ها ويصح أن يقال درب، والدرب معروف، ها هو الشخص الذي يتجاسر ها على اقتحام ما لا يقتحم غيره، ها فينطبق عليه قول الشاعر من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفات كلهج. وأخذه شاعر آخر فقال من راقب الناس مات همًا وفاز باللذة الجسور. فالمقصود أن الذرب صفة مشبهة. طيب قال وشبهه أي شبه المشتق، ثم مثل لشبهه بقوله كذا، هذا إشارة إلى إيه؟ اسم الإشارة، ها أقول هذا إشارة إلى اسم الإشارة إلى ذا الإشارية كذا. وذي هذا إشارة إلى ذي التي معنى صاحب. والمنتسب كما تقدم يعني ما دل على النسب قصدا. من الأشياء التي ينعت بها الاسم الجامد المنعوت بمشتق، مثل مررت برجل رجل شريف. مررت برجل رجل شريف، فرجل منعوت رجل، أين النعت؟ رجل الثانية، وهو جامد كما تلاحظ. ما الذي سوغ وقوعه نعتا؟ أنه نعت بالمشتق اللي هو شريف. طيب أي النعتين هو أي النعتين مقصود؟ رجل الثانية ولا شريف؟ ثانية. ها إذن ثلاثة أقوال. القول الرابع ليس ليس واحد منهم مقصودا، تكون الأقوال أربعة. هم قالوا إن النعت هو اللفظ الثاني اللي هو شريف، ولهذا يطلقون على كلمة رجل الواقع نعتا يطلقون عليها اسم النعت الموطئ، لأنهم يقسمون النعت ثلاثة أقسام: النعت المؤسس، والنعت المؤكد، والنعت الموطئ. النعت المؤسس هو أن لفظ النعت يفيد معنى جديدا لا يستفاد بدونه، مثل لو قلت مررت بزيد العاقل هذا نعت إيش؟ مؤسس، لأنه لو حذفت كلمة العاقل ما يستفاد. والنعت المؤكد مثل ما مر بنا مثل أمس الدابر لا يعود، ومثل قول الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذا مؤكد. أما الموطئ قالوا هو الاسم الجامد الذي يوصف بمشتق، فالاسم الجامد في الأصل ما هو مقصود للنعت، لأنك أنت الآن إذا قلت مررت برجل الرجل ما حصل فائدة من الكلمة الثانية لأنه موجود بالكلمة الأولى، لكن لما قلت شريف حصل المقصود. يعني لو قلت شخص الآن مررت برجل رجل شريف وين ينتقل ذهنه بالنسبة للنعت الوصفية؟ الكلمة الشريف، فتكون كلمة رجل هنا ذكرت تمهيدا وتوطئة للنعت الذي يذكر بعدها.